الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأنعام من الآية 154 إلى الآية 157. قال الله تبارك وتعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا. الآية: ثم قل يا محمد، مخبرا عنا بأن آتينا موسى الكتاب، التوراة، تماما كاملا جامعا لجميع ما يحتاج إليه في شريعته، على الذي أحسن، أي جزاء على إحسانه في العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتنا، وتفصيلا بيانا لكل شيء يحتاج إليه من شرائع الدين، وهدى ورحمة. هذا في صفة التوراة. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، كي يؤمنوا بالبعث ويصدقوا بالثواب والعقاب. وهذا يعني القرآن كتاب أنزلناه إليكم على محمد صلى الله عليه وسلم، مبارك كثير الخير والنفع، فاتبعوه فاعملوا بما فيه، واتقوا الله، خافوه، أطيعوا أمره واجتنبوا نهيه، لعلكم ترحمون، أي ليرحمكم الله فتنجوا من عذابه وتفوزوا بثوابه. قال ابن كثير رحمه الله: فيه الدعوة إلى اتباع القرآن ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة. انتهى. أن تقولوا، يعني أنزلناه لئلا تقولوا، إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني على اليهود والنصارى، وإن كنا وقد كنا عن دراستهم قراءتهم لغافلين، لا نعلم ما هي ولا نفهم ما يقولون، فتجعلون هذا عذرا لكم. يعني المعنى المقصود: أنزلنا عليكم القرآن لئلا تقولوا إن الكتاب أنزل على من قبلنا بلسانهم ولغتهم فلم نعرف ما فيه وغفلنا عن دراسته، فتجعلونه عذرا لأنفسكم. أو تقولوا، ولئلا تقولوا أيها المشركون، لو أن أنزل علينا الكتاب، أي لو أنزل علينا كتاب كما أنزل على اليهود والنصارى لكنا أهدى منهم، لكنا خيرا منهم وأحسن استقامة. فقال الله تعالى: فقد جاءكم بينة من ربكم، أي حجة واضحة من ربكم، كتاب بلسانكم بلغة تعرفونها، وهدى، بيان للحلال والحرام، وهدى لما في القلوب، ورحمة من الله لعباده الذين يتبعونه. فمن أظلم، أي لا أحد أظلم أشد ظلما ممن كذب بآيات الله، بحجج الله تعالى، وصدف أعرض عنها. سنجزي، سنعاقب الذين يصدفون، يعرضون عن آياتنا سوء العذاب عقابا شديدا في نار جهنم بما كانوا يصدفون بسبب إعراضهم عن آياتنا. والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا اليوم تفسير سورة الأنعام من الآية 158 إلى الآية 160. قال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. الآية: هل ينظرون، أي هل ينتظرون بعد تكذيبهم الرسل وإنكارهم القرآن إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو بالعذاب، يعني لا ينتظرون إلا هذا، ما بقي إلا هذا، أو يأتي ربك إتيانا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته لا كإتيان المخلوقين. يأتي لفصل القضاء بين خلقه في موقف القيامة. أو يأتي بعض آيات ربك، يعني طلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك يوم تطلع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي لا ينفعهم الإيمان إذا لم يكونوا آمنوا قبل ظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان، وهي طلوع الشمس من مغربها. أو كسبت في إيمانها خيرا، أي ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك. يريد لا يقبل إيمان كافر ولا توبة فاسق. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما، هذا الذي يعني يفسر لنا الآيات التي تأتي، الذي ذكر يومان أو يأتي بعض آيات ربك، هذا الحديث يفسر لنا هذه الآيات. لماذا فسرناها بطلوع الشمس من مغربها؟ قال أخرج البخاري ومسلم في صحيحيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون. فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. انتهى. قل لهم يا محمد انتظروا أيها الكفار إنا منتظرون بكم العذاب. هذا تهديد شديد للكافرين. إن الذين فرقوا دينهم أي جعلوا دين الله أديانا متعددة بعد أن كانوا مجتمعين على دين واحد على التوحيد والعمل بشريعة الله تبارك وتعالى وكانوا شيعا أي صاروا فرقا مختلفة. هذه الآية عامة تشمل اليهود والنصارى والمشركين وكذلك تشمل أهل البدع من هذه الأمة لأن الناس جميعا كانوا على التوحيد على دين واحد كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه أن الناس كانوا على التوحيد من عهد آدم إلى عهد قوم نوح ثم بعد ذلك تفرقوا واختلفوا إلى أديان مختلفة لما صاروا يعبدون غير الله ويشركون به غيره وصارت كل فرقة وطائفة تخترع لها دينا جديدا كاليهود والنصارى وغيرهم. هذا من حيث الأديان. أما فرق هذه الأمة فجاءت أحاديث تدل على أنهم أيضا كان دينهم واحدا، دين الإسلام دين واحد هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان عليه الصحابة، ثم فرقوا دينهم أهل البدع. أهل البدع فرقوا هذا الدين ومزقوا بالمحدثات التي أحدثوها في دين الله، المخترعات في العبادات والعقائد، اخترعوا عقائد وأديان جديدة واخترعوا طرقا جديدة ليست من دين الله سبحانه وتعالى ووالوا وعادوا عليها وفرقوا الأمة واختلفوا فيما بينهم فصاروا فرقا. فهذه الآية تشمل هؤلاء وهؤلاء. قال الطبري رحمه الله والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه بريء ممن فارقوا دينه الحق وفرقه وكانوا فرقا فيه وأحزابا شيعا وأنه ليس منهم ولهم منه لأن دينه الذي بعثه الله به هو الإسلام دين إبراهيم الحنيفية كما قال له ربه وأمره أن يقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فكان من فارق دينه الذي بعث به صلى الله عليه وسلم من مشرك ووثني ويهودي ونصراني ومتحنف مبتدع قد ابتدع في الدين ما ضل به عن الصراط المستقيم والدين القيم ملة إبراهيم المسلم فهو بريء من محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد منه بريء وهو داخل في عموم قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. انتهى. فهذا الطبري رحمه الله يرجح أن الآية تشمل الجميع سواء كان كافرا أو كان من هذه الأمة ممن ابتدع في دين الله ما ليس منه. وجاء في حديث الإرباض بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح يعني صلاة الصبح صلاة الفجر فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب وقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هنا الشاهد فسيرى اختلافا كثيرا ولكن كيف النجاة من ذلك؟ قال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ثم حذر فقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذه وسبب الاختلاف وسبب الفرقة هي البدع والمحدثات في الدين وأن السبيل للفرار منها والنجاة هو الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. أخرجه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار. قال ومن هي يا رسول الله؟ قال في رواية قال الجماعة وفي رواية قال ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الترمذي وغيره. إذن هذه الفرق هي التي فرقت هذا الدين ودين الإسلام وتشتتت. ومن الضلال ما نسمعه اليوم من البعض يقول لك أنا ما أريد أن أتسمى لا زيد ولا عبيد وإنما أريد مسلم بس. نعم مسلم بس هذه كانت تكفيك عندما كان المسلمون جميعا على كلمة واحدة وعلى دين واحد وهو دين الإسلام وعلى الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صافيا نقيا. كان يكفيك أن تقول هذا ويقبل منك. أما اليوم وبعد أن افترقت الأمة وفرقتها فرق الضلال والانحراف كل يدعي أنه مسلم، كل يدعي أنه مسلم، ومنهم من هو مسلم بحق لكن إسلامه فيه شيء من الفساد والباطل، ومنهم من هو ليس بمسلم أصلا ويدعي أنه مسلم. طيب كيف سنميز بين هؤلاء وكيف سيعرف الحق من الباطل؟ وقد جاء شريعة الله بالتمييز بين الحق والباطل والفصل بينه ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. أنت واحد من الناس من الذين يريدون أن يخلطوا الحق بالباطل وأن يلبسوا على عباد الله دينهم. لما تأتي تقول لي مسلم، مسلم إيش؟ مسلم صافي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، إسلام صحيح، أم إسلام قد دخله ما دخله من الضلال والانحراف؟ بين لي كيف أعرف، كيف أميز حتى نعلم الحق من الباطل، وإلا اختلطت الأمور ببعضها وذهب الدين وضاع. لذلك كان السلف رضي الله عنهم يشددون جدا ويشنعون على أمثال هؤلاء الذين يقولون مثل هذا الكلام، كما جاء عن الأوزاعي رحمه الله قال ورجل يريد أن يجالس أهل السنة ويجالس أهل البدع ويجالس الجميع فكلهم مسلمون على زعم هذا المتكلم الذي يقول أنا أقول مسلم وخلاص، عنده كلهم مسلمون إذن يجالس الجميع. فقال الأوزاعي ذاك رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. شفت كيف؟ هذه نظرة السلف رضي الله عنه، التمييز بين الحق والباطل أولى من الاجتماع على الباطل. الاجتماع على الباطل محرم لا يجوز، وليست كل فرقة وتفريق يعتبر محرما. لا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء وفرق بين المشركين الذين كانوا مجتمعين على الشرك، فرق بينهم. لذلك من أسماء محمد فرق بين الناس، القرآن فرقان لأنه فرق بين الحق والباطل، عمر الفاروق فرق بين الحق والباطل. هذا أمر ممدوح أن تفرق بين الحق والباطل. إذا كان الناس مجتمعين على باطل فأنا أبين الحق وأفرق بينهم، ما في مشكلة في هذا أبدا. نعم أنا أدعو إلى الاجتماع لا إلى الفرقة، وأريد من الناس أن يجتمعوا لكن على ماذا؟ على الحق لا على الباطل. فإذا عندي بيان الحق والمحافظة على دين الله صافيا نقيا كما أنزل أولى من اجتماع الناس على الباطل، وأولى من اجتماع الناس على أي شيء. لا، إذا كان الأمر ولا بد أن يحصل افتراق إذا بينت الحق وفصلته عن الباطل فليحصل. أنا أريد الاجتماع وأحرص على الاجتماع لكن على الحق مش على أي شيء. لا، ما نقبل اجتماع على حق وباطل كما قال ذاك نجتمع على ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نسيت أول العبارة تاع نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا أبدا، إذا اختلفنا فيما يوجب ضلالا من المخالف فلا نتعاون معه، بل نبين الحق من الباطل ونفصله ونحذر من الضلال وأهله. هذا كذا كان السلف، هذا تعلمناه من السلف ما هو من عندنا، هذا الكلام كله مسطر من عند السلف، وقد بينته سابقا في دروس كثيرة في شروحي. شرح السنة للبربهاري وتعليقي على الأجوبة المفيدة وغيرها من الكتب، وذكرنا كلام السلف وأئمة الهدى في مثل هذا، فاحذروا بارك الله فيكم. هؤلاء يقول الله سبحانه وتعالى فيهم لنبيه لست منهم في شيء، متأتي أنت تقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أنت هدمته. أين الدين النصيحة؟ هدمتها، ما عاد في لا دين نصيحة ولا أمر معروف ونهي عن المنكر ولا ولا ولا وبراء ولا شيء من الأشياء هذه كلها التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، أنت هدمتها كلها. هذه القاعدة تهدم عقيدة الولاء والبراء، تهدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تهدم الأمر بالنصيحة، بالنصيحة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل الصحابة رضي الله عنهم. قال نرجع إلى الآية، قال لست منهم في شيء، أي أنت منهم بريء وهم منك براء. تقول العرب إن فعلت كذا فلست مني ولست منك، أي كل واحد منا بريء من صاحبه. إنما أمرهم إلى الله، حكمهم إلى الله، ثم ينبئهم يخبرهم بما كانوا يفعلون يوم القيامة، فأجازي كلا منهم بما كانوا في الدنيا يفعلون، المحسن منهم بالإحسان والمسيء بالإساءة. من جاء بالحسنة بالطاعة فله عشر أمثالها، عشر مضاعف، ومن جاء بالسيئة بالمعصية فلا يجزى إلا مثلها، فلا تضاعف السيئة وهم لا يظلمون. عن ابن عباس قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى، قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. اتفق عليه. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، لاحظ هنا، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. متفق عليه. قال ابن كثير رحمه الله، وبه نختم، واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: أولا تارة يتركها لله فهذا تكون له تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، أي يعني على تركه لها لأنه تركها لله سبحانه وتعالى. قال وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض الألفاظ الصحيح فإنما تركها من جرائي، فإنما تركها من جرائي أي من أجلي. وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، هذه الحالة الثانية، وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا. الحالة الثالثة قال وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. انتهى باختصار، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأنعام من الآية 161 إلى آخر سورة الأنعام بإذن الله تعالى، وبها نختم. قال الله تبارك وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إنني هداني، أرشدني ربي إلى صراط مستقيم، إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه. وهذا الطريق المستقيم هو دينا قيما، يعني هو دين قيم، قرأ البعض قيما ومعناهما واحد وهو المستقيم، والمعنى هداني إلى دين مستقيم وهو دين الإسلام، وهو أيضا ملة إبراهيم. قال ملة يعني دين إبراهيم حنيفا مستقيما على التوحيد وما كان من المشركين. أي إبراهيم كان على التوحيد ولم يكن من المشركين بالله، فلم يكن يعبد غير الله كما تفعلون أنتم. قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله: إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي وحياتي وموتي، أي ما أعمله في حياتي وما يجريه الله علي وما يقدر علي في مماتي، الجميع لله رب العالمين، فكل طاعتي وعبادتي لله لا لغيره تبارك وتعالى، فلا أصلي ولا أذبح ولا أصرف شيئا من عبادتي لغير الله كما تفعلون أنتم أيها المشركون. لا شريك له في كل عبادتي وكل ما يختص به سبحانه، وبذلك أمرت بتوحيده تبارك وتعالى. أمرني ربي وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، أي وأنا أول من أقر وأذعن وخضع من هذه الأمة لربه بأن ذلك كذلك. قال ابن كثير رحمه الله: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبحك، فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. قل أغير الله أبغي، أطلب ربا سيدا، وهو رب كل شيء وهو سيد كل شيء ومدبر أمره ومالكه، كيف يكون هذا مني أن أطلب سيدا غيره؟ ولا تكسب ولا تعمل كل نفس إلا عليها، ولا يعمل أي عامل ذنبا إلا كان إثمه عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تأثم نفس آثمة بإثم نفس أخرى غيرها، أي بعبارة أسهل: لا يؤاخذ أحد بذنب غيره، كل واحد يؤاخذ بذنبه الذي فعله فقط. أي قل لهم: إنا لسنا مؤاخذين بآثامكم، وعليكم عقوبة إجرامكم، ولنا جزاء أعمالنا، ثم إلى ربكم أيها الناس مرجعكم، مصيركم ومنقلبكم إلى الله يوم القيامة، فينبئكم فيخبركم بما كنتم فيه تختلفون فيه من أمر الدين، وهو أي الله تبارك وتعالى الذي جعلكم خلائف الأرض، يعني أهلك أهل القرون الماضية، وأورثكم الأرض يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من بعدهم، فجعلكم خلائف تخلفونهم فيها وتعمرونها بعدهم بطاعته. والخلائف جمع خليفة، وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفة لأنه يخلفه. ورفع بعضكم فوق بعض درجات، أي جعل أحوالكم مختلفة، فجعل بعضكم فوق بعض في الخلق والرزق والمعاش والقوة والفضل، ليبلوكم فيما آتاكم، ليختبركم فيما رزقكم، يعني يبتلي الغني والفقير والشريف والوضيع والحر والعبد، ليظهر الشاكر من غيره والصابر من غيره. إن ربك سريع العقاب لمن كفر وعصاه، وما هو آت فهو سريع قريب، وإنه لغفور لمن آمن به وعمل الصالحات وتاب من الذنوب، رحيم بهم. والله أعلم، والحمد لله، وبهذا نكون قد انتهينا من هذه السورة العظيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين.